أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وردت أسئلة كثيرة حول واجب طلاب العلم حول ما حصل من الإساءة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ يقول ما هو واجبنا تجاه ذلك؟ إنكار هذا، واجبكم إنكار هذا والرد على شبهات أعداء الله ورسوله، الرد على شبهاتهم اللي عنده مقدرة، وإنكار هذا بالقول والعمل لأنه منكر ظاهر. نعم.